أهلا بيكم وحلقة جديدة من تجارب حقيقية، دايما بنرفع فيها شعار ثابت وواحد هو العهدة على الراوي. بنجيب أحداث حصلت بالفعل، تجارب ممكن صعب تتصدق، لكن خلينا نتفق ان احنا بنعيش في عالم غريب، غريب جدا، وعايش معانا أهلنا ومعارفنا، وعايش معانا الجن. صحيح مش بنقدر نشوف الجن، لكن المؤكد انه موجود معانا وهو بيشوفنا وإحنا مش شايفينه، لكن رغم كده ممكن نحس بوجود الجن، وكتير مننا بالمناسبة يقدر يحس بالجن، وأكيد في من اللي بيسمعنا دلوقتي حس بالجن ووجود الجن حواليه قبل كده. عايز تعرف إزاي؟ أنا أقولك. مثلا لو في جن قريب منك ممكن فجأة تحس إن قلبك بيدق بسرعة بدون سبب، أو زي ما بيقولوا رعشة كده في جسمك، أو طقطقة في شعر جسمك أو شعر راسك فجائية، أو تشم ريحة مجهولة المصدر زي ريحة الكبريت. طيب هو احنا إحساسنا بوجود الجن ممكن يعدي بسهل كده؟ الإجابة مش دايما، لأن أحيانا لما الجن بيكتشف إن الإنسان حاسس بوجوده بيبتدي هو كمان يتضايق، وممكن يعتدي، وممكن يكون عدواني. وعداوة الجسم وعدوان الجن يعني على الجسم للإنسان ليه ظواهر وعلامات، يعني نار تولع فجأة أو تحرق الهدوم بدون سبب، حريق يحصل في أماكن مقفولة، دولاب، يعني حمام مقفول، وبيكون حريق محدود، يعني ستارة، حاجة من هدومك، ظهور تعابين وقطط وحيوانات مختلفة في المنزل فجأة وبرضو تختفي فجأة، وسماع أصوات زي بكاء، عويل، ضحك، أنين، وسماع أصوات أصحاب البيت بينادوا على بعض، يعني الزوج يسمع زوجته بتنادي عليه وهي تسمع ولادها بينادوا عليها، أو أي حد في البيت يسمع خطوات تقيلة، يا إما ماشية في طرقة البيت يا إما ماشية فوق السطوح، وأنت متأكد إن فوقيك لو شقة ما فيهاش حد بيتحرك في الوقت ده أو فاضية أصلا. عشان كده لو حصل في يوم الأيام وحسيت بوجود جنب منك تجاهل الموضوع. أيوة زي ما بقولك بالظبط، تجاهل الموضوع. تيجوا ندخل على تجربنا النهاردة؟ يلا بينا. أنا يوسف، 25 سنة، وأنا عندي 17 سنة. من 8 سنين حصل أن في يوم أهلي نزلوا يشتروا حاجات، وعمري ما أنسى اليوم ده. كنت قاعد في البيت لوحدي، ودي مش أول مرة، بس اليوم ده لوحده حكاية. قمت دخلت الحمام، غسلت وشي وطلعت أجيب الهدوم من الدولاب، ولقيت أن القميص اللي كنت هلبسه محتاج يتكوي. طلعت المكوى أكوي برا جنب باب الشقة، لكن وأنا باكوي لاحظت أن في حاجة غريبة، وهي أن باب الأسانسير عمال يفتح ويقفل باستمرار. فقلت ابن الحارس بتاع العقار بيلعب، لكن الموضوع فضل يتكرر بشكل مزعج. رحت بصيت من العين السحرية ما لقيتش حاجة، وباب الأسانسير ولا بيقفل ولا بيفتح. الصوت شغال ومفيش حاجة شايفها. بصيت من العين السحرية 3 مرات وكل مرة مفيش حاجة، لحد ما آخر مرة اتهيأ لي كأني شفت واحد طويل بيتحرك قدام باب الأسانسير وبيتحرك بسرعة. اتخضيت، جسمي اتنفض، جريت على أوضة بابا جوه وكأني بدور على الأمان. قلت هجيب التليفون عشان وأنا بجري، يعني من عند باب الصالة للأوضة وقع مني بصراحة، لكن وأنا بوطي حسيت كأني في حاجة واقفة جنب مني لازقة فيا. اتنفضت تاني ومبقتش عارف اعمل ايه. شغلت التلفزيون على قناة المجد للقرآن الكريم وعليت الصوت على الاخر. انا ما اقدرش اقولك ان انا شفت بقى عفاريت، انا ده اللي شفته بالظبط. مساء الخير او صباح الخير حسب الوقت يا يونس اللي هتقرأ فيه تجربتي، بس ارجوك ما تقولش اسمي. انا تجربتي تجربة روحانية مش مرعبة يعني. الموضوع بدأ لما كنت صغيرة، اهلي كانوا بيقولوا ان انا بعيط وصوت وانا نايمة، ومش بس كده كانوا بيقولوا ان انا بنادي على ناس باسماء غريبة، ناس ما يعرفوهمش. لما كبرت شوية الموضوع تطور ان بقيت اتخيل نفسي في اماكن غريبة عمري ما رحتها، وبقيت دايما حاسة ان انا مخنوقة وفي قبضة في قلبي طول الوقت، ده غير ان انا كان في شوية احلام وحشة كتير بتطردني وبتزاجني، بيغلب عليها غربان وتعابين ومقابر. ولما سألت حد بيفهم في الحاجات دي قال لي ده وارد يكون حسد، والعياذ بالله ممكن يكون سحر. قعدت دايما الفترة دي حاسة ان انا متراقبة، حاسة ان انا دايما مش لوحدي، في الأوضة مش لوحدي، في الليفنج مش لوحدي، في الحمام مش لوحدي، وكل حاجة زي ما حصلت فجأة بصراحة خلصت فجأة وبدون ما اعمل اي حاجة. برضو ماما توفت وانا صغيرة، جالي اكتئاب، وعايز اقولك اكتئاب السن بتاع المراهقة ده وحش جدا. بدأت اروح لدكتور نفسي وانا في فترة المراهقة، واخد علاج واقعد اتكلم. قعدت فترة طويلة على الحال ده، وبدأت اتكلم في ان ايه ماما موجودة وان انا بشوفها، والكلام ده يونس مش خيال، انا امي كانت موجودة وكنت بشوفها. واحدة واحدة بدأت احس بتحسن من العلاج، لكن موضوع ان انا ارجع عايط وانا نايمة ده رجع تاني وانا بكبر. في الفترة دي من بابا من وقت للتاني كان يجي يطمن عليا بالليل، وانا عن طريق انه كان بيفتح جزء كده صغير من الباب يدخل راسه، كنت بصحى واعرف انه حبيبي بيطمن عليا. من سنتين ونص بابا مات، وكل حاجة رجعت اسوأ من الاول، ورجعت احس بقى ان ابويا وامي الاتنين موجودين معايا. انا مش بحس ان هم موجودين، انا متأكدة ان هم موجودين. مكملين تجارب حقيقية. ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عائلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 عضو، واسأل على بوست التجارب واكتب لنا تجربتك. انا هدخل في القصة على طول، انا شغال جزار في محل صغير في منطقة هادية، يومي كله بيعدي ما بين شغل وطلبات الزباين. لكن اللي حصل معايا في اليوم ايادة ما يتنسيش، كان يوم طويل ولازم اقفل المحل لوحدي لان صاحبه مشي بدري. وبعد لما نظفت الدنيا ورتبت كل حاجة ومسحت بالفينيك وعملت كل المطلوب، شلت كيس لحمة كنت محضره لأمي وخرجت. الوقت كان متأخر، كانت الساعة حوالي 11، الشارع شبه فاضي غير من صوت الكلاب اللي بتنبح بعيد. وانا ماشي في طريقي حسيت ان في حد ورا مني، بصيت بسرعة ما لقيتش حد، قلت يمكن وهم، وكملت طريقي. لكن الخطوات فضلت معايا، شوية تقرب وشوية تبعد لحد ما بدأت اتوتر. عديت قدام عمود نور مكسور، وفجأة شفت راجل واقف بعيد لابس جلابية سودة وما كانش بيعمل حاجة، كان واقف بس في الضلمة. حسيت برجلي بتتقل، بس قلت لنفسي مفيش حاجة، كمل وما تبصش وراك. وانا ماشي الخطوات قربت اكتر، والمرة دي كنت سامع صوت انفاس حد. وقفت وبصيت ورايا لكن مفيش اي بني ادم. وفجأة وفي اللحظة دي الكيس اللي في ايدي اتنتش، وكأن حد بيشده مني لكنه من غير وعي، انا فضلت ماسكه فتقطع، واذا باللحمة تقع على الارض. عمال ابص حواليها اتجنن، مين اللي بيعمل كده ومين اللي عمل كده، مفيش اي بني ادم. شلت اللحمة قعدت انفض فيها على قد ما اقدر يعني عقدت الكيس كده عشان يتعدل ويبقى كأنه ما اتقطعش، وطلعت اجري على البيت. اول ما دخلت حسيت بحاجة مش طبيعية، المطبخ كان مفتوح والنور فيه بيرعش. حطيت الكيس على الرخامة وانا بقفل الباب سمعت صوت من المطبخ، رجعت لقيت الكيس مفتوح واللحمة ناقصة. لا ناقصة، ما تقوليش ان انت دي وقعت منك هناك فناقصة، لا لا لا ناقصة. اقول لكم على حاجة كمان، انا لما نمت في الليلة دي حلمت ان انا بفتح كيس اللحمة لقيت فيه حتة من حتة اللحمة النية مقطوم منها، اثر القطمة باين. صحيت ابص حواليا زي المجنون وتهيألي ان انا سمعت صوت واطي جدا جاي من المطبخ بيقول ده مش اكلك سيبه لاصحابه. حسيت باشعره في جسمي، بقيت مش شايف قدامي، ما حسيتش بعد كده باي حاجه. كل اللي عملته ان انا تاني يوم اخدت كيس اللحمه ورحت حطيته في الارض في نفس المكان اللي اتنتش مني فيه. ما اعرفش انا عملت ده من دماغي ازاي ولا حد الهمني، هي كده وبس يا يونس. احنا موجودين على تطبيق انغامي، تقدر تكتب في البحث بالعربي احمد يونس او رعب احمد يونس، هتلاقي كل القصص بالكامل بدون تقطيع بدون فواصل، هتلاقيه موجودة. كمان موجودين على تيك توك وبدأنا بيكون لينا لايفات، وطلعنا لايف الفترة اللي فاتت رعب من المقابر، والحقيقة يعني لاقى استحسان كتير من حضراتكم يعني، فأنا سعيد جدا بالفيدباك. أنا موجود على تيك توك اللي هنطلع فيه لايفات تخص الرعب، أحمد أندرسكور يونس AHMAD أندرسكور اللي هي الشرطة اللي بتبقى لتحت، يونس YOUNESS، وطبعا هتلاقي الحساب موثق عشان ما تتلخبطش في أي حساب مش حقيقي. تعالوا النورهان اللي بتقول لنا تجربتي طويلة بس هحاول اختصرها. أنا وجوزي كنا ساكنين في شقة بس حصل حاجة غريبة في الأوضة، كنت أنا بحط في الأوضة دي تحديدا بحط فيها كل حاجة مش محتاجها زي أوضة خزين يعني، والقطة بتاعتنا كانت بتنام فيها. المهم في ليلة وكان جوزي مسافر صحيت اتفاجئت ان في نور طالع من الأوضة المقفولة، رحت فتحت الباب اتصدمت لان فعلا كان في نور رغم ان انا متأكدة ان انا طفي النور ومفيش حد غيري هينوره يعني. طفيت النور وخرجت افكر ازاي النور نور فيها، انا الله انا ما دخلتش أوضة اصلا. رجعت ودخلت أوضتي وشغلت القرآن، وبعد كام ساعة خرجت من الأوضة اشرب، بس وانا راجع برضو كان في نور خارج من الأوضة المقفولة، مت في جلدي. واللي رعبني اكتر ان باب الأوضة كان متوارب والقطة نايمة في الحتة اللي باينة من الباب المتوارب وبتبصيلي بصة انا مش فاهماها، بصة كأنها عايزة توصل لي رسالة. وقفت افكر انا لوحدي في الشقة، الباب اللي اتفتح ازاي وتوارب ازاي والقطة في ايه والنور اللي بينور في حاجة غريبة. قفلت الباب والنور ورجعت اوضتي ومرضتش اخرج لحد تاني يوم الصبح. وبعد فترة كان نحن مقررين ننظف الاوضة ونجهزها بحيث ان لو جه زوار بقى ولا حذرنا حد نستعملها. عملنا كده بس يونس مخبيش عليك الاوضة دايما غريبة، ريحها كده زي ما بيقولوا تقيل، كل ما ادخلها احس ان انا مقبوضة. بقيت انظفها على طول وارش فيها ملح وشغال فيها قرآن، بس برضو حاسة انها كأنها اوضة مش بتاعتنا منفصلة عن باقي الشقة. في مرة كنت قاعدة فيها ونمت، نمت والله العظيم، انا كنتش قاعدة يعني ولا نعسانة ولا حاجة، انا نمت. حلمت ان انا بتحرك غصب عني في الاوضة، زي ما اكون مجبورة ان انا اتحرك وامشي بس مش حاسة بخطواتي، كنت خفيفة جدا. بصيت حواليا عايز ازعق عايز انادي، صوتي ما بيخرجش. بمجرد ما استوعبت اللي انا فيه لمحت فيه حد كان واقف ومستخبي ورا الباب اللي هو مفتوح، ولمحته من ورا الباب وحسيت ان في حد ورا الباب. لسه بحاول اجري عشان اخرج الباب اترزع والشخص ده ظهر من ورا الباب. ملحقتش افتكر ملامحه او حاجة لانه جري وكان جاي ورافع ايده عشان يضربني. بقيت بحاول دلوقتي بكل الطرق، ده انا حتى مفتحهاش. وحاجات كتير بقى يونس، ومواقف كتير، وخبط وخروشة فيها، وصوت حاجات بتقع، ونفتح ما نلاقيش حاجة وقعت. غريبة جدا الأوضة دي يونس. مكملين تجارب حقيقية، وعبد الرحمن بيشاركنا تجربته، بيقول اشتغلت مرة فرد أمن في كومباوند معروف جدا يا يونس. كان معايا واحد زميلي بيسهر معايا في وردية الليل، والأيام ماشي عادي، والسكان ناس يعني طبقة فظيعة يعني ومحترمين، وكنت مستريح في الشغلانة لحد ما في يوم حصل موقف مرعب. وقتها كنا بنقف في مكان وكان قصاد منا شجر كتير، وبعدين وانا واقف لقيت زميلي بيشاور على نخلة وبيقول لي انت شايف النخلة هناك دي؟ بصيت ما شفتش حاجة، قلت له انا مش شايف، مالها؟ بص كويس. دققت يا يونس النظر، اتهقلي ان انا شايف حاجة طويلة وشايف دخان ومش حاجة بتتحرق، عارف زي ما يكون كيان او شيء، والعياذ بالله. انا اتجمدت في مكاني واحنا الاتنين شايفين نفس الحاجة وعملين نوصفها لبعض. الموقف ده لما حكينا بعد كده عنه، اكتشفنا ان احنا مش اول ناس نشوف الشيء ده او التكوين ده، واتقال لنا انه مش مؤذي، وان كتير من افراد الامن شافوا الموضوع ده وقالوا عادي، اهو واحد من هوام الجن اللي موجودين في الجناين. اما مصطفى فبيقول لنا انا شغال في كافيتيريا في منطقة بعيدة عن المدينة وجنبها محطة قطر. كانت شغلانة عادية، في يوم في الكافيتيريا بالليل والشغل كان قليل، ما كانش فيه تقريبا زباين في الوقت ده. كنت قاعد، اتهيألي ان انا سمعت صوت اتنين ستات بيتخانقوا. طلعت برا الكافيتيريا، رحت اشوف فيه ايه. بالمناسبة الاضاءة برا الكافيتيريا ضعيفة، يعني يدوب كنت شايف قدامي وماسك في ايدي كشاف كمان ينور. لقيت كذا حاجة بتلمع من ضوء الكشاف من بعيد. قربت لقيتهم قطتين لونهم اسود واقفين في وش بعض وبيزوموا، عارف القطط لما تزوم في وش بعض بالشكل ده. بس يونس انا اللي لاحظته ايه، ان طريقة اللي بيعملوها البعض دي كان كأن هي اللي سمعتها وانا هناك، بس كنت سمعها صوت اتنين ستات بتتخانق، فايقنت ان الصوت ده منهم. من ضمن القطتين دول قط كان اسود حجمه كبير شوية كده يعني متغذي. كنت خايف، هشيتهم زعقت ثابتين، هم طالبة معهم يزوموا في وش بعض وينونوا في وش بعض. بعد شوية معرفش انا ليه عملت كده، جبت طوبة من على الارض، وزي ما يونس اكيد انت عملت وناس كتير، وقمت حدف الطوبة فيهم. القطة السودة الطوبة جت فيها وصرخت. صرخت مش بتصرخ فيا بتزعقلي، لا بتعلي في الخناقة اكتر. فقلت ايه انا هسيبهم ومشيت، ودخلت الكافيتيريا تاني وخلصت ورديتي ورجعت البيت وخلاص. كانت الساعة حوالي الساعة 1 بالليل، وكانت مراتي مستنياني وكلمنا شوية ومش عارف ايه. فاحنا بنتكلم حكيت لها اللي حصل، فلقيتها بتقول لي انا جدي في مرة ضرب قطة بعصاية فضل دراعه واقف اسبوع. هي رعبتني الحقيقة بكلامها جدا. تاني يوم الصبح حصل اعجب حاجة ممكن حد يتخيلها. ابني صحيت على صوت عياطه، عادي ابني بيندب كتير عادي وبيعيط، فحاولت اتجاهله عشان ما عايز انام، مفيش فايدة، فاضطريت اصحى يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وطلعت لقيته مع عمه، فامه بتقوله مبسوط ادي ابوك صحي حرام عليك ومش عارف ايه. فلقيت ابني في وسط عياطه بيقول لي ما تضربش القطة تاني يا بابا. انا نزلت علي الجملة، عارف الصعقة، ايوه هو ده انسب وصف. من يومها قررت ان انا ما مدش ايدي على اي حيوان، ولا ايه رأيك يا يونس؟ لا صديقي، رأيي ان انت صح جدا. موضوع التعرض للحيوانات وضربها ده مشكلة كبيرة جدا جدا، اولا من الناحية الادمية، ان احنا الحيوان اللي لا حول لي ولا قوة، ده الناس اللي بتمسك الحمار في الشارع وعربيات الكار وتنزل فيه ضرب، ده شيء غير ادمي، شيء بشع. في مليون طريقة انك توجهه بيها وتخليه يمشي في الطريق اللي انت عايزه. لكن الناحية التانية بقى، موضوع ضرب الحيوانات بالليل ده مصيبة، مصيبة كبيرة، وضرب القطط والكلاب مصيبة اكبر بالليل او بالنهار بقى، والتفاصيل اكيد انتوا فاهمينها يعني. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك فيه فوق 200,000 مشترك، لازم تتأكد من العدد وتدخل وتكتب فين بوست التجارب، وهتلاقي مليون واحد بيدلك، واكتب لنا تجربتك زي تجربة سماح اللي بتقول لنا: كنت عايز أقول تجربتي، أنا ابني من أول ما اتولد حسني فيه حاجة غريبة، خصوصا لما بقى عنده 6 سنين. في يوم كان بيلعب في قطه وعمال يتنطط وعمل دوشة، وكذا مرة زعقله: يا بنقعد يا بنقعد يا بنقعد. لقيته جاي بيقول لي: طفيتي عليا النور ليه؟ أنا بقى يا يونس كنت وقتها في المطبخ ومحدش غيري أنا وهو في البيت. قلت له: يا حبيبي أنا ما اتحركتش، أنا في مكاني هو. قال لي: لأ أنت جيتي بصتي لي وأنت متضايقة جدا، وقلتي لي أنا مش هخليك تلعب وخليك تبطل، ورحتي طافية النور ومشيتي. بصراحة يا يونس أنا خفت، لأن ده عيل صغير مش حد بيشتغلني. موقف تاني، ابني جي قال ان سمعني بنادي عليه وجاي بيقول لي: نعم يا ماما. دي بقى مش مرة ولا اتنين، ده كتير جدا، لدرجة ان انا قلت الواد بيشتغلني. بس من ضمن المرات كذا مرة يبقى جاي ومتضايق ويقول لي: انا بلعب، عايزة ايه؟ ده يونس والله العظيم اللي حصل. فترات الاحظ انه بيقعد في ركن معين ويقعد يلعب ويضحك مع نفسه، او يبص للحيطة وكأنه بيتأمل فيها، بيدور على حاجة فيها. وخد من ده كتير بقى، بحاول أقنع نفسي إن ده خيال أطفال، أو إن اللي بيحصل ده حاجة عادية عابرة، بس مش عارفة. لا، هو حضرتك لازم تقنعي نفسك إن ده حاجة عابرة عشان ما تدخليش في موال طويل 90% منه هيتنصب عليك فيه. ابنك كويس وزي الفل، الأطفال عادي إنها تلعب، الأطفال عادي إنها تتخيل، الأطفال عادي إنها تكذب، وارد جدا يعني. لا عادي، هو مبيبقاش بيكذب بغرض الكذب، هو الطفل خياله واسع فبيألف عادي، مفيش مشكلة إنه يألف مواقف يعني. فبس أنت تابعي ده، وكل شوية قولي كلميه عن موضوع إن الكذب غلط، مش لما يحكي موقف، احكي له حدوتة عن فلان اللي كذب على مامته، ولما كذب على مامته ربنا زعل منه، وهكذا. دي الطريقة، لكن مش يقولك الموقف تقول: لا انت كذاب، وتعالى اقولك بقى على الكذاب بيحصل له ايه خالص. العبي معاه بطريقة غير مباشرة، واستشهدي بالحدوتة دي وانت بتتكلمي معاه بعيدا عنه كل البعد، بل بالعكس تقولي له وانت بتحكي الحدوتة: انا بحبك علشان انت ما بتكذبش. لكن فكرة تقولي لي الولد عنده حاجة ولا في الكلام ده، أرجوكم وأرجوكي وأرجو كل اللي بيسمعونا يا جماعة، مش كل حاجة بتحصل لنا نقول لعفاريت يا جماعة، يا جماعة لأ، يا جماعة أرجوكم يعني، في حد معين لازم نقف عنده. تعالوا نروح لمؤمن وتجربة مؤمن طويلة، بس ركزوا في تفاصيلها. في فترة من فترات حياتي نقلنا شقة جديدة، الشقة كانت حلوة، بس سبحان الله عندي شعور دائم بالخوف منها وعدم الراحة من أول يوم دخلتها. كنت بتجاهل الإحساس ده لحد ما في يوم دخلت الحمام أغسل إيدي بعد الأكل والنور قطع. النور قطع في العمارة كلها مش في الشقة عندنا، في الفترات اللي النور كان بيقطع فيها كتير يا يونس. وقتها حسيت برعشة في جسمي، والمية الباردة، أنا ما بحبش المية السخنة، كنت فاتح المية العادية الساقعة، سخنت، مش دفيت فسخنت، لا سخنت لدرجة انها لسعتني وحرقت ايدي. طلعت من الحمام جلدي التهب فعلا، اتحرق، حطيت مرهم حروق. وبعدها بكم يوم انا كنت واختي سهرانين في الأوضة متعودين نطفي النور ونتفرج فجأة أختي لقيتها بتقوم بسرعة وجريت فتحت النور قلت لها في إيه؟ قالت لي اتخيلت إن في حد واقف في ركن في الأوضة. حاولت أضحك يعني عشان ما تخافش وقلت لها أنت بتتخيلي وخيالك واسع. بمرور الأيام بدأنا نسمع أصوات غريبة في الشقة، حكات بتتحرك من مكانها يعني قدام عيني أبقى شايفها وبعد كده لقى في حتة تانية، واسمع صوت حد بيتألم، وصوت الحد اللي بيتألم ده بقى سمعته كتير جدا، وسمعت صوت حد بينادي عليا باسمي أكتر من مرة من الشقة اللي فوقينا. عدتها مرة وفوتها مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده قلت ما بدهاش، هو في ايه، هو ايه الاستظراف ده. رحت خبطت على الشقة، مفيش، الدور كله فاضي، الشقة الناس شارياها وسايباها. وبدأنا نحس بحركات غريبة في الشقة، كأن في حد موجود فيها، كأن حد قاعد لازق فيا، زي ما انا بكتب لك دلوقتي وبحكي وانا حاسس ان في حد جنبي يا يونس، زي ما انتوا بتسمعوا دلوقتي، وارد جدا يكون في حد بيسمع جنبك ومعاك. عايز اقولك كمان يا يونس ان قبل الموقف ده كنت كل يوم بشوف كوابيس مخيفة في المنام، كنت بتخيل حاجات بتمشي جنب مني على السرير وانا مش عارف ده ايه. كل اللي كنت عارفه ان ببقى خايف ومزعور جدا لدرجة ان انا بفضل ازعق كأني مجنون، وكل ده في نومي، ولما اصحى انور النور كله. في مرة كنت سهران ومش جاي لي نوم، وعيني غفلت للحظة، يعرف الغفوة كده، وإذا بي أشوف قطة سودة واقفة تحت يعني التلفزيون محطوط على المكتبة، وهي واقفة تحت المكتبة ومركزة معايا قوي بتبصلي، وعارف النظرة اللي فيها تفحص. وصحيت، الغفوة دي راحت، مش نوم. وعايز أقول لك كانت حاجة قليلة جدا، لسبب لأني كنت بشوف فيلم بحبه جدا، فالمشهد ما كانش خلص. حرفيا كانت شقة مرعبة، وعشنا أيام صعبة فيها لحد ما سبناها، لكن أنا بعاني لسه. أيوة، مش نفس المعاناة اللي فاتت وبتاعتها، لكن كأني في حاجة من الحاجات الكتيرة اللي كانت موجودة قررت أنها تيجي معايا. سألت أكتر من مرة، اتقال لي هوام الجن وعمار البيت بيبقى فيه حاجة كده بتتعمل اسمها يحنا ينتو، يعني بالبلدي يعني، وخصوصا لما تبقى شقة متسابة بقالها مدة، فالجن خلاص بيتخذها بيت لي. هو الجن موجود في كل بيوتنا طبعا، ولكن دي بقى بتبقى زي ملعب بقى، موجود عشيرة واثنين وتلاتة وأعداد، ده أقوام عايشة جوه. فحضرتك قررت إس فجأة تدخل تشاركهم في الحتة بتاعتهم. فاللي بيحصل إيه يا صديقي العزيز؟ إن بيبقى فيه رد فعل. رد الفعل ده إيه؟ اللي هو يحنا ينتو، فهنلعب بقى، كل واحد يوريني هيعمل إيه. ففي ناس بتسلم نمر زي حضرتك كده وبتخلع، وفي ناس بتفضل ما بين هنا وجولات وصولات وجولات وبتعيش في معاناة، وفي ناس إيمانها قوي جدا وشخصيتها قوية جدا لدرجة إن الجن يعمل لها بدل الحساب ألف حساب، وفي ناس بتستعين بكتاب ربنا وبالذكر والصلاة فيقدروا يخلوا الجن زي ما يقولوا كده يحترم نفسه. اسمحوا لي أرشح لكم فيلم The Others. الفيلم ده من الأفلام الهامة جدا في تاريخ السينما العالمية. مش عايز أحرق لكم الفيلم، هو الفيلم أعتقد هو كان لنيكول كيدمان. أيوة، شوفوه وما تحرقهوش لبعض، واللي شافوا قبل كده يشوفوا تاني، لأنه من الأفلام العظيمة اللي فيها تويست رهيب جدا. الفيلم اسمه The Others. سارة مرسي بتقول لنا بعد لما اتجوزت بحوالي سنتين نقلت انا وجوزي الشقة مفروشة جنب بيت ماما، ما كانش عندي مشاكل مع اي حد وكنت في حالي، وفي يوم جمعة فتحت باب الشقة الصبح لقيت ريش اسود لغراب مدبوح قدام باب الشقة، الريش كان عليه دم، بس ما كانش فيه راس ولا اي حاجة، هو كام ريشة كتير مفروشين كده على عتبة البيت ومعهم رجل. ايوه رجل واحدة. اترعبت وما بقتش عارفة ده ايه. كلمت ماما قالت لي ما تلمسهوش يا بنتي وما تعديش عليه، البيس كيس في ايدك ولميه وحطيه برا بس، اوعى يدخل منه حاجة بيتك، واعملي ده وانت عمالة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ قرآن، اقرأ آية الكرسي. عملت كده وانا مرعوبة وكلام ماما خوفني اكتر. وبعدها بدأت يحصل حاجات غريبة، جوزي تعب، حاجات كتير في البيت باظت، خناقاتنا بقت مش طبيعية. عدى أسبوع وافتكرت كل حاجة خلاص هتهدى. الجمعة اللي بعدها كنت بفتح باب الشقة عشان أثبت لنفسي إنها صدفة ومفيش حد بيعمل حاجة عن قصد، لكن لقيت نفس المنظر، ريش ورجل غراب واحدة وريحة بشعة. ماما كانت عندي يومها، قلت لها الحقيني يا ماما الحقي. ماما خبطت على الجيران وريتهم المنظر وقامت قايلة بصوت عالي في العمارة احنا هنركب كاميرات على باب الشقة. بعدها الموضوع وقف وما تكررش، ولحد دلوقتي انا معرفش مين ده ومين اللي عمل كده وعمل كده ليه. بعدها لاحظت ان ابني كل شوية عيط كتير، كان ابني عمره شهرين. عشت فترة خايفة وموهومة لكن عدت. بقيت اخد ابني واروح عند ماما، ومجرد ما اخرج من الشقة الولد يسكت. انا كنت بربط التربطات دي ويمكن اكون غلطانة، لكن تعمل ايه لو صحيت من نومك او فتحت باب شقتك لقيت ريش غراب مرمي قدام باب الشقة ومعاه رجل من رجول الغراب؟ تعالوا نروح لتجربة محمود وائل. الكلام ده حصل معايا من مدة وهحكيه، وربنا شاهد ان انا بحكي بكل امانة. الموضوع بدأ معايا وانا راكب اتوبيس ومروح البيت بعد ما خلصت. وقتها كنت في الثانوية العامة بالمناسبة، وخلصت دراسة ومروح دروس يعني. بعد لما خلصت ببص في ساعة التليفون، كنا بدري عن اي يوم، وانا بحط الموبايل في جيبي لقيت ان الفلوس بتاع مصروفي اللي اخدته في اول اليوم لسه زي ما هي، ما تصرفتش من غير أجرة المواصلات بتاعت الصبح. جات لي فكرة أن أدخل على محل الأنتيكات اللي بتبقى على طول الطريق في العباسية. كان عاجبني منظر الحاجة بس أنا مش فاهم هي إيه، بس عجباني. بس أقولك الحاجة كانت مبالغ في سعرها قوي. في وسط الفرش اللي في الشارع عيني وقعت على كتاب شبه الكراسة العادية كده وسط الأنتيكة القديمة، ومكتوب عليه بخط إيد. البياع سمح لي أقلب فيه، فتحت لقيت كذا اسم، وكل اسم مكتوب تحت منه 3-4 صفحات مثلا. هي دي الحاجة الوحيدة اللي فلوسي كانت تسمح ان انا اشتريها، قلتها حاجة اثرية، كانت الحاجة الوحيدة اللي تمنها 3 جنيه بالمناسبة. وصلت البيت وما لقيتش حد طبعا، لان كنت روحت قبلهم. رميت الهدوم والشنطة وقعدت في الارض كده وايه، وعملت كوباية الشاي ومسكت المذكرة، قمت جايب شوية بسكوت من البسكوت اللي باقي من العيد اللي فات من 90 سنة يعني، وسق شاي بقى وبسكوت وديله. وكانت يا يونس حاجة زي تجارب حقيقية زي اللي انت بتقولها بالظبط، عن ناس بتشوف حاجات ملهاش تفسير، ومعظم التجارب مرتبطة ببعضها وأحداث كتير انا اتسحلت فيها يا يونس حرفيا. طبعا انت مستني اقولك ان انا لما قريتها حصل لي وحصل لي، لا لا لا حصلش اي حاجة، بس بجد يا يونس كانت ممتعة جدا جدا جدا، ولو كانت عندي لحد دلوقتي كنت بعتها لك. اللي حصل ايه بقى يا معلم؟ اللي حصل انها وقعت في ايد امي، وامي قرتها، امي تسحلت معاها، ولكن امي بدأت بقى تقول انها من وقت ما قرت المذكرات دي وهي عندها ارق، ما بتنامش، بتفضل سهرانة طول الليل، مفيش حاجة مخوفاها ولا حاجة قلقاها، بس سهرانة كده قاعدة من أول ما قرتها. وبدأت تقول إنها لما بتبقى في الحمام بتستحمى أو بتاخد دش يعني، بتبقى كأن في حد واقف ورا ستارة الحمام بينه وبينها الستارة. وبتقول في مرة إنها كانت قاعدة في الصالة وسمعت صوت جرد الألمونيا كده، عندنا معدن بيتجر في الحمام وبيعمل صوت بايخ كده، هو بيتجر زي ما انتوا فاهمين. المذكرات أم رمتها، لكن الحاجات اللي هي عانت منها هي مش معاناة قوي يعني، أو الحاجات اللي بتقول إنها شافتها برضو خلصت. لكن أنا يونس بصراحة ما صليش أي حاجة. تعالوا نروح لتجربة أحمد إسماعيل. أنا بطبعي سبحان الله لما بحس بحاجة بتحصل وعندي إحساس كده زي اللي بتقول عليه الشفافية، معرفش صدفة ولا دي هبة من ربنا، الله أعلم. تجربتي بدأت لما كنت مروح بالليل أنا وواحد صاحبي، إحنا من بلد أرياف من القرى، وأنا ماشي مع صاحبي جينا عند منطقة وصاحبي افتكر حاجة وقال إنه هيعدي على بيت حد قريبه قريب من هنا، هيجيب منه حاجة ويرجع يحصلني. وفعلا كل واحد فينا مشي من طريق، لكن وانا في طريقي كان على يميني ترعة اسمها ترعة العطشانة، وبصراحة معرفش ليه الاهالي مسمينها ترعة العطشانة، بس هو ده خلاص بيتقال عليها على طول. فضلت ماشي وزي ما قلت الترعة كانت قريبة مني، وفجأة سمعت صاحبي بينادي عليا، بس الصوت كان جاي من بعيد لدرجة ان انا شكيت ان انا ممكن يكون اتهيأ لي اصلا. قلت هو خلص مشواره ورجع تاني عشان نكمل ماشي. ببص ورايا مفيش صريخ ابن يومين. بس يا يونس اتخيلت في الترعة في اللحظة دي كأن في واحد عايم على وش الترعة. انا اتفزعت بس ما لحقتش التخيل ده يطول لاني ما شفتش حاجة بعدها. وقفت في مكاني عارف اللي العارف يروح قدام ولا يطلع قدام ولا ورا شوية، وتهيأ لي ان صاحبي واقف عند الترعة قدام هو بلبسه. فضلت نادي وما قربتش لاني قلقان برضو، ولا هو بيعمل ولا بيعمل اي حاجة فين وفين لما رفع ايده وشاور لي. انا خفت منه، انا ايوه خفت. قمت لافف واخد بعضي ومروح. وتاني يوم لما شفت صاحبي نفى كل الموضوع من اوله لاخره، واللي عند ترعة العطشانة ما كانش صاحبي. منا بتقول لنا أنا تجربتي متعلقة بالجن، هو الموضوع بدأ معايا لما كان عندي 20 سنة. وقتها كنت بحس إن في حاجة عايشة معايا، حاجة ما كنتش عارفة هي إيه، بس إحساس إن في حد مرافقك ولازق فيك، نايم جنبك، بيتحرك جنبك، قاعد في المكان اللي أنت فيه. إحساس مؤذي قوي وأنا بحاول أتجنبه وما فكرش فيه، لحد ما في يوم حلمت إن أنا نايمة نفس وضعية نومي في الحقيقة، وحسيت ان في حد بيتنطط على المرتبة ورايا. عارف لما يكون في عيل صغير بتنطط على المرتبة وانت نايم؟ والمناسبة المرتبة مش سوستة يا يونس، دي مرتبة قطن عادية من بتوعنا للقدام، معرفش ازاي كانت بتترج كده وكأنها مرتبة سوست. ده في الحلم على فكرة مش في الحقيقة. لما حسيت بالهزة دي في المرتبة كنت عايز الف اشوف مين بيتنطط ورايا، بس مش قادرة، متكتفة. حاجة اجبرتني ان انا فتح عينيا وانا نايمة في الحلم، لقيت لك واحد واقف طويل لدرجة ان عيني مش جايبة اخره ولا راسه، كنت شايفة جسمه بس، وكان ماسك في ايده عروسة قماش شبه العرايس اللي بيتعمل عليها اعمال، بس دي كان ليها شعر وشعرها كان منكوش ومجعد، واقف كده حرفيا كان شكلها يخوف. عايز اقولك يا يونس انا مخفتش من شكل الراجل قد ما خفت من شكل العروسة. حاولت ازعق اصرخ اصوت، مفيش، صوت مكتوم، حتى مش عارف اغمض عيني. فضلت احاول اتحرك لحد ما صحيت. ايوه صحيت، يعني الوقت اللي انا فتحت فيه عينيا ده كنت برضو جوه النوم وما لقيتش حاجة. قعدت شوية استغفر ربنا واحاول افوق نفسي، بس حسيت برغبة شديدة في النعاس تاني. نمت، والمرة دي فتحت عينيا في الحلم تاني وشفت نفس الشخص تاني اللي في ايده العروسة وواقف جنب السرير. اتخضيت، مد ايده عند رقبتي. انا مشلولة مش قادرة اعمل اي حاجة، ايده كانت كبيرة قوي. وصحيت في المرة دي تاني وجبت التليفون وشغلت عليه صورة البقرة ونمت. التليفون فصل وانا نايمة لاني كنت حاطة الشاحن غلط. والاغرب اني دخلت في الحلم للمرة التالتة، بس المرة دي كان قاعد جنب مني على السرير وميل راسه بيبص عليا. وشه كان مطموس مفيش ملامح، او انا مش فاكرة من الحلم ملامح. لما صحيت المرة دي انا ما نمتش، والايام اللي بعد كده فضلت حاسة ان اللي معايا ده هو. وفي اوقات كتير كنت بحاول بكل طريقة ان انا انسي نفس الشعور ده، بس انا حاسة ان انا متراقبة يونس طول ال 24 ساعة. وفي يوم اختي قامت من النوم وكانت رايحة خارجة، معرفش رايحة فين، حمام بقى ولا تشرب، بتقول ان هي ومعدية تخيلت ان في حاجة بعد ما طلعت وبتعدي، اتخيلت ان في حد واقف جنبي على السرير او في شيء موجود. صرخت وكلنا صحينا، وانا صحيت على صوتها. كلهم قالوا لها بيتهيألك، ده ضل، ده اي حاجة، الا انا اللي كنت مصدقة كل حاجة. عارف ايه اللي حصل؟ لما كبرت وبقى يجيلي عريس، مجرد ما فكر ان انا هقعد معاه الاقي صوت في عقلي بيهددني. حرفيا اليوم اللي كان بيجي للعريس كان بيبقى يوم اسود. اصحى من النوم الاقي جسمي كله وجعني، موجوعة، في تكسير. بعد كده دخلت في اكتئاب وعزلة. وكان اكتر حاجة مضايقاني ان عمري ما حكيت وحد صدقني، وبطلت احكي وبدأت اروح لدكتور نفسي. وانا زي ما انا، لا بتقدم ولا حتى بتأخر. هقول ايه؟ الحمد لله. مكملين تجارب حقيقية، ونروح لتجربة أستاذ أسامة اللي بيقول لنا الحكاية بدأت ان بسمع صوت حد بيتنفس جنب مني. عادي ما بهتمش، تهيؤات او اي صوت بيتهيأ لي انه بيركب على بعضه كده كأني بقول انه نفس. في مرة كنا في الشتاء وكنت اسمع صوت النفس جاي من تحت البطانية، وفضلت زي ما بقول ما بهتمش. وفي يوم صحيت على صوت واحدة بتنادي، قمت ما لقيتش اي حد، بس انا متأكد انه ما كانش حلم. طب ليه ما كانش حلم؟ ما انت صحيت على صوت مناديتها، ما وارد يكون في الحلم. كنت بتكلم مع أصحابي لحد ما واحد منهم يعتبر من المقربين قال لي روح لحد، روح لشيخ، احكي له اللي حصل لك. وفعلا رحت للشيخ وحكيت له، وسألني أسئلة وأنا بدأت أجاوب. قال لي أنت بتنام بهدوم؟ قلت له بصراحة بنام بالغيارات. بتسمع أغاني قبل ما تنام؟ لا، أنا بحط الهاند فري في ودني وأفضل أقلب بقى، واللي يحصل يحصل بقى، اللي يطلع يطلع يعني. جنبك مرايات في جنب السرير؟ قلت له اه، ده في قدامي وفي واحدة على الجنب. بتحس ان في حاجة مكتفاك؟ اه، ساعات بحس ان انا متكتف ومش عارف اتقلب. طب يا ابني انت عندك جنية عشقة، المرايات لازم تتغطى، البس هدومك يا ابني قبل ما تنام، نام بلبس هدوم، نام ببجامة، بترينك، باي حاجة، صلي، قرب من ربنا. ما عملتش حاجة من اللي قال عليه، ودخلت انام لما روحت عادي جدا زي كل مرة. بس افتكرت انه قال لي قبل ما نام امسح السرير بايدي 3 مسحات كده واسمي الله. فبصراحة عملت كده، سمعت صوت النفس بعد نومي بساعة، كانت الساعة تيجي 2 مثلا. قريت القرآن ونمت. لما صحيت من النوم لقيت شعر جنب راسي على المخدة، شلت الشعر ورميته. هتقولولي شعرك؟ لا، مش شعري. قررت ان انا التزم باللي الشيخ قاله، وحياتي اتحسنت كتير جدا. اكتشفت ان القرب من ربنا هو العلاج لكل مشكلة بنعدي بيها، حتى لو كانت أصعب المشاكل اللي في الدنيا. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، عيلة أحمد يونس، وياريت تتأكد أن عدد الأعضاء اللي موجودين في الجروب فوق 200,000 مشترك. ما يادة بتقول لنا، وانا صغيرة في المدرسة كان في 6 بتساعد ماما في شغل البيت، كانت هادية دايما، عينيها كان لونها أخضر فاتح. وفي يوم كنت قاعدة بتكلم معاها ولقيتها سكتت كده وعمالة تبصلي وقالت لي انت فيكي حاجة. انا بحكي لك حاجة قديمة قوي يا يونس، ساعتها حسيت برعشة في جسمي، لكن اللي خوفني ان انا حسيت ان عينيها بقت اغمق من اللون العادي. معرفش ده ايه. عدى اليوم وفضلت الحكاية في دماغي لحد ما في يوم جات وهي ماسكة حاجة في ايدها، فتحت كفها ووريتني خاتم فضة جواه حجر غامق لونه نبيتي بس كأنه بيلمع من جوه. والله انا حسيت كأن في حاجة بتتحرك. قالت لي الخاتم ده مخصوص ليكي، ما تقلعيهوش ابدا. انا وقتها كنت صغيرة وفرحت بيه هدية، حاجة مميزة لبسته وما فكرتش في كلامها لحد ما بدأت احس بحاجة غريبة. الخاتم كان بيسخن في ايدي، كنت ببص على ايدي وانا مش فاهمة ليه كده. فضلت متحملاه شوية وبعد كده قلعته حطيته في الدولاب وفي نفس الليلة حصل اللي مش هقدر انساه. حلمت بحاجة زي البخار بيتحرك وبيتكون قدامي، وشوية شوية بدأ يتجمع على شكل كائن صغير. انا بقولك ده حلم، ها، جسمه كله ابيض مفيش ملامح، وانا متخشبة في مكاني ولونه غمق وغمق وغمق. كنت بتمنى ان انا اصحى من الحلم ده. تخيل طفلة بتشوف المنظر ده، كانت روحي بتتسحب مني وما فوقتش غير على صوت امي كانت جنبي بتمسح على راسي وبتقرأ من كتاب ربنا، وانا عمال عيط، جسمي متخشب، جسمي مشلول. حكيت اللي حصل، وتاني يوم جابت شيخ دخل البيت وقعد يقرأ قرآن، وبعدها بدأ صداع رهيب يضرب في دماغي لدرجة ان انا بجد كان فاضل خلاص اخبط دماغي في الحيطة. والشيخ لما شافني قال لي هات الخاتم ده دلوقتي وما تفكريش فيه تاني. اديته له، اخده ومشي. ومن اليوم ده وانا قفلت الموضوع للابد. والست اختفت لفترة وبعدها رجعت، امي رفضت تدخلها البيت وطردتها، لكن يومها لقيتها وقفت برا البيت تكلم ماما وقالت لها جملة عمري ما انساها: الرسالة وصلت ولمع بنتك طيب، ومن وقت للتاني هيعرفها انه موجود وهيخدمها في الخير. انا دلوقتي يا يونس عندي 44 سنة، يعني اللي حصل ده فوق 30 سنة، بس لسه في حاجات بتحصل. اوقات وانا قاعدة لوحدي اشم ريحة بخور حلوة قوي، البخور يقوم مالي المكان، وفجأة لقيتني عارفة اقرأ الفنجان وبدأت أدوس فيه لحد ما عرفت، وحد قال لي إنه حرام فبطلته، كنت بدأ أهزر فبطلته. لكن العجيب إن كنت كل مرة بقرأ لحد الحاجة اللي أشوفها بتحصل بتحصل بالظبط. حاجات غريبة بتحصل، بس خلاص بقيت عارفة إن في حاجات في الدنيا مش المفروض نحاول نفهمها. أنا كل اللي قلته لك يا يونس حصل بالحرف. وزي ما انت بتقول للعهد على الراوي. صديقتي العزيزة انا عايز اقولك حاجة، هو مش والله العظيم مش تكذيب لأي حاجة من اللي قلتيها، بس انا عايزك تسألي مامتك ربنا يديها الصحة يعني تكون عايشة ان شاء الله ويبارك في عمرها، وتسأليها عن الحاجات اللي حصلت زمان، وتقولي لها سؤال واحد: ماما هو حصل ده؟ عارف انا بقولك ليه؟ احنا ساعات بيبقى عندنا ذكريات ما حصلتش ومحفورة في دماغنا انها حصلت، وهي في الحقيقة مفيش اي حاجة منها حقيقية. يعني انا وانتو واكيد انتو هتشاركوني في الرأي ان في مواقف احنا بنبقى مصممين انها حصلت، ولما نسأل الناس يقولك ما حصلش حاجة من الكلام ده. فخلي بالك علشان ممكن تكوني عايشة في قصة طويلة جدا وما حصلش منها اي حاجة. كريم بيحكي وبيقول: سلام عليكم يا يونس، انا حصل معايا موقف حقيقي ومش قادر انساه. الموقف ده كان من 3 سنين، وقتها كنت راجع من الدرس بالليل وكان معايا واحد صاحبي. المهم واحنا راجعين المكان كان ضلمه نسبيا، بس في اضاءه جايه من بدايه ونهايه الطريق، وكمان اضاءه خافته جايه من عمود قريب قرب نهايه الطريق. بعد شويه شفت بنت صغيره ماشيه قدامنا بخطوات سريعه، ما حطيتش في بالي، لكن فجاه البنت دي لفت ودخلت بيت كبير. ما ركزتش قوي مع اللي حصل، بس لما قربنا من مدخل البيت بوابة البيت مقفولة من بره بقفل قديم، والدنيا والصدى واكل الدنيا، والمبنى واضح انه قديم ومهجور ومفيهوش حد. قلت لصاحبي: امال البيت دي دخلت هنا ازاي والبوابة مقفولة من بره؟ توقعت اي رد من صاحبي، لكن بيقول لي: انا مش فاهم انت بتقول ايه، بنت مين؟ انا اتصدمت من رده. ومعرفتش أعلق تاني. أنا الوحيد اللي شفتها أو أنا الوحيد اللي تخيلت. كدبت صاحبي وقلت له أنت بتشتغلني، أقسم بالله أنه ما شافش حاجة. مرضتش أتكلم تاني وقلت خلاص انسى الموقف وما تطولش فيه أكتر من كده. نزل تطبيق أنغامي واكتب رعب أحمد يونس أو اكتب أحمد يونس، هتلاقي أرشيف كبير جدا من قصص الرعب إن شاء الله تستمتعوا بيه ما بين القصص الجديدة والقديمة. شهد صبري بتقول لنا زيكم يا عيلتي، عاملين إيه؟ كنت عايز أحكي حاجة حصلت معايا، هي غريبة ما أقدرش أصنفها رعب عشان ما تتوقعوش إن أنتوا هتخافوا. كنت شغالة في صيدلية وأنا كنت شايلة الشفت لوحدي، وفي يوم دخل عليا راجل عنده بتاع 50 سنة مثلا، كان عايز يقيس الضغط. ولما طلعت جهاز الضغط وبدأت أقيس له الضغط وأنا مشغلة الجهاز، لقيته اتكلم وقال لي إني معمول لي حاجة. أنا فكرته بيهزر، لكن قال لي معمول لك عمل، واتكلم عن حاجات ما حدش يونس يعرفها غيري. ولما سألته أنت عرفت الكلام ده منين، قال لي يا بنتي أنا معالج في الحاجات دي. وبدون مقدمات مسك إيدي اليمين اللي كانت على الجهاز وفضل يقرأ حاجات مش مفهومة. بصراحة أنا لما مسك إيدي تنحت ولقيت دراعي سخن وفي ألم ووجع جامد في دراعي كله. سحبت ايدي منه وقلت له تفيق يا راجل انت، اخد بعضه ومشي. من بعدها يونس انا مش كويسة خالص، فضلت اكتر من شهرين بحلم بكوابيس بس انا مش بشوف حاجة في الحقيقة والحمد لله. بس انا كنت وصلت لمرحلة كويسة في حياتي، كنت بصلي وبحفظ قرآن وكنت بعمل مشروع خاص بيا والدنيا كانت ماشية معايا كويسة. من بعد اليوم ده ومن بعد اللي حصل كل حاجة في حياتي وقفت. الصلاة بقت تقيلة على قلبي بشكل مش طبيعي لدرجة ان انا ما بقتش اصلي. سبت الصيدلية وسبت المشروع ووقفته بعد ما كان خلاص كل حاجة تمام. ده غير ان انا قضيت فترة مريضة جدا لدرجة ان انا بقيت انام فوق 20 ساعة. اقسم لك يا يونس مش وهم، بس فعلا انا حالي كله اتقلب وباص بعد ما الراجل ده عمل اللي عمله. تعرف ان انا دراعي لسه بيوجعني بين الحين والاخر. رحت لدكتور نفسي ومفيش فايدة، والموضوع دلوقتي بقاله أزيد من سنة. عارف أنا ببقى كويسة إمتى؟ في رمضان. ما بحسش بأي حاجة، بنتظم في الصلاة جدا، لكن ليلة العيد كل حاجة بتتقلب تاني. قسما بالله اللي أنا حكيتهولك ده يونس حصل معايا. ادعولي. خلي بالكم الناس بقت وحشة قوي، وعندي إحساس كبير إن الراجل ده أزاني. ولا أنت إيه رأيك يا يونس؟ طيب احنا عايزين كلنا ندخل على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 200,000 مشترك ونكتب الى صاحبة تجربة جهاز الضغط وقولوا لها انتوا رأيكوا ايه. اكتبوا لصاحبة تجربة جهاز الضغط وقولوا لها رأيكوا ايه. صديقتي انا هقولك رأي اللي هتسمعيه من معظم الناس وهقولك رأي تاني وخديه في الحسبان برضو. الرأي الاولاني ان هو ازيكي زي ما حضرتك قلتي، ان هو ما عرفش ليه، يعني في ناس كده الأذى عندها غية، استغفر الله العظيم، ربنا يبعد عنكم يا رب وعني وعن الناس كلها الناس المؤذية. فهو واضح انه أذاكي، واضح انه ضرك بشكل او باخر، مزقوق بقى وارد. ما هو الأذى والشر والسحر يعني ما بيبقاش من الباب للطاق، يعني في حد حاقد، في حد كاره طلب منه يضرك، فهو دي طريقة من طرق الضرر. ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال التاني ايه بقى؟ ان الراجل ده كويس على فكرة، مش وحش، وان الراجل ده حاول فعلا يساعد، بس اللي حصل انه ما كملش. انت منعتيه وطردتيه، وممكن يكون انه برضو ما كملش لانه ما قدرش ومعرفش يكمل. فاللي حصل ايه؟ انه هيج اللي جوه وقوم الدنيا جوه اللي كانت راكده في حاجة معمولة لك، كانت هتمنع رزق بقى، كانت هتوقف حال قدام، كانت بتضرك بشكل او باخر. افتكري كده مع نفسك حاجات مريتي بيها، ممكن تلاقي فعلا ان انت كان في حاجات كتير بتبوظ في حياتك، فممكن كان ده موجود وهدفه ده الشر اللي موجود او الاذى، كان هدفه انه يبقى بيضر على فترات او في اي اوقات معينة من السنة زي ما معظم السحر بيعمل. لكن هو عمل ايه؟ هو حاول يشيل، حاول يطرد، حاول يساعد، لكن هو بدل ما يساعد هو ضر، هو هيجهم وعفرتهم وسبهم لك ومشي. وده للأسف يا جماعة بيحصل مع معالجين كتير. بيقولك السحر عمايله سهلة جدا جدا جدا، وتروح لحد وتدفع له 100 جنيه يأذي. فك السحر أصعب مما تتخيل، ومش كل واحد يقولك أنا معالج بيعرف يفك السحر. ودي بقى مشكلة ناس كتير رافعين راية العلاج بالرقية والعلاج بكذا وكذا، إن هو ما بيعرفش يعمل حاجة لكنه بيضر وهو ما يقصدش. هو يفضل يقول ويزعق ويتشنج وشوية يضرب وشوية يعمل مش عارف ايه، فحضرتك او حضرتك تتضروا وتمشوا مضرورين وبس. دول الرأيين بتوعي، وهي وجهات نظر في الاول في الاخر. انا ما حبيتش اقولك ان هو الموضوع نفسي وان في مرض نفسي عشان انتوا بتزعلوا مني لما بقول كده، فانا بقولك وجهات النظر فيما يخص عالم ما وراء الطبيعة. صاحب التجربة الجاية طلب نقولها بدون ذكر أسماء، بيقول أنا من مصر، ومن فترة كان حد من قرايبنا مسافر دولة ما، وبحكم أننا قريبين من الشقة دي معنا المفتاح عشان لو في أي ظرف لا قدر الله. الشقة بتتقفل بالسنين، بيجي 7 و8 سنين بالمناسبة، وتتفتح لها شهر، والشهر محدش بيقعد فيه يومين على بعض بحكم أن القرايب دول بيسافروا وبيزوروا ويلفوا ويتفسحوا ويقعدوا عند هنا وهنا وهنا. بالمناسبة هم ناس ملتزمة دينيا بس قوي. المهم مرة قبل ما يجوا من السفر رحت احط حاجات في الشقة دي، كانت الساعة 4 العصر في عز الصيف والجو كان حر قوي. دخلت الشقة وحطيت الحاجة، لكن فجأة حسيت ان الجو برد، ما عادي نسمة هوا جات في الصيف حاجة حلوة. قلت شغل التلفزيون واقعد شوية ارتاح، بس بعد شوية الحر شد تاني، وبحكم ان الشقة جاهزة ونظيفة خلاص فقمت مشغل التكييف ونمت وانا بتفرج على التلفزيون. صحيت لقيت الدنيا ضلمة كحل ومش شايف قدامي، حتى ايدي مش شايفها. دورت وفضلت حاسس على التليفون ولقيته، وشغلت الكشاف بتاع الموبايل، بس التكييف كان شغال يا جماعة. اللي طفى النور وطفى التلفزيون، قلت خلاص يلا بقى يمكن قفلة ولا حاجة حصلت، ولا النور طفى ورجع فالتكييف اللي اشتغل والتلفزيون ما اشتغلش عادي، بس النور ما يشتغلش يلا عادي برضو. قلت هروح. قفلت الشقة ونزلت لقيت البوابة بتاعت البيت مقفولة. بصيت في الساعة لقيت الساعة 1 بالليل. انا معرفش الوقت ده كله عدى عليا ازاي وانا هناك. بعدين انا مش معايا مفتاح باب العمارة، ومحرج اخبط على اي حد في الساعة دي، خصوصا ان انا معرفش حد من سكان العمارة، ولو خبطت على شقة انا كده حرامي وش، ولو خبطت قلت لهم اتحبست فوق هيمسكوني يرنوني علقة ويقولوا انت حرامي. قلت اقعد للصبح بقى وروح. اتصلت بالبيت قلت لهم، ودخلت الشقة وقعدت شوية بس النور كله قاطع. شغلت كشاف الموبايل وقعدت، لكن حاسس بالخوف لاني حسيت ان انا شايف حاجات عماله تتحرك. الاشعاره ضربت في جسمي ودماغي بدا يحصل فيه حاجه زي زن. بعد شويه النور جه وقطع تاني، بس المره دي بقى بيقطع كله، مش بيسيب تكييف لا بيقطع كله، وفضل يقطع ويجي. قلت الاجهزه هتتحرك يلا. عدى كذا دقيقه تحس ان هما ساعات تقريبا، وفين وفين الكهرباء سبتت وتهدت. قلت بقى نام. اول ما نمت سمعت صوت رجلين ماشية في الشقة، رجلين حد ماشي عارف اللي هو بيمشي بيزحف رجليه على باركيه كده مثلا، فانت سمع صوت الزحفة دي. وبعدين بقى قمت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت الخطوات كان في الحلم. في الحقيقة مفيش حاجة، بس انا مرعوب، حاسس بتنميل في راسي والزنة اللي في دماغي لسه موجودة. عايز اقوم خايف، عايز اتحرك حتى خايف، افتح باب الشقة واخرج للسلم خايف. ما اعرفش. وحصل اغرب من اللي انا حكيته كله. انا نمت ازاي في ظل كل ده؟ انا نمت يا جماعة، نمت وجالي الجاثوم، وكانت اول وتقريبا يمكن اخر مرة يحصل لي الجاثوم ده. انا هحكي لكم بالظبط الشعور اللي حسيته، صعب قوي صعب. انا حسيت ان الكنبة بتترفع بيا من على الارض، وشايف على كل ناحية من نواحي الكنبة اليمين والشمال ايدين عيال صغيرة كتير كأن هم شايلينها بس انا مش شايف وشوشهم. عايز اقول لهم سيبوها مفيش، الصوت ما بيخرجش. رفعوها وبعد كده نزلوها على الارض وبدأ الكنبة تترج وتتزق يمين وشمال، عارف اللي هو المخمضة بقى اللي بيغربلك بقى، يهز يهز يهز، وانا بقى مفيش، انا حتى ما بقعش من على الكنبة، دول عمالين يهزوا فيها ويخبطوا فيها يمين وشمال، وانا عارف اللي اتلزق في الكنبة لا بيصرخ ولا بيتكلم ولا عارف يتنفس ونفسه تقيل جدا. عايز اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفيش، لا اعوذ دي مش عارف اطلعها. وفي وسط كل ده انا شايف ورا شباك من شبابيك الصالة حد واقف يبص عليا من بره، انا مش في الدور الارضي ولا الاول ولا الكلام ده، بس في حد واقف وكأنه مستمتع باللي بيحصل لي، وفي عز الضلمة هو وشه زي ما يكون ضارب كشاف نور على وشه، فشكله يعني منتهى الرعب والفزع اللي في الدنيا. هو بني آدم على فكرة، بني آدم. وبعدها صحيت فقد الإحساس بالوقت، لا عارف احنا امتى ولا كام. شغلت التليفون على القرآن شوية لحد ما نور الشمس دخل ونزلت وروحت، وكانت ليلة من أصعب الليالي اللي مريت بيها. أنا ملامح الشخص اللي شفته في الحلم عمري ما بنساهل حالا، ده أنا لو جابولي رسام ووصفتها له هيرسمه، مين قصته إيه ليه معرفش إيه. عايز اسألكوا رأيكوا في حاجة، قولولي انتوا حابين ايه. احنا عملنا لايف على تيك توك من كام يوم كده من مقابر، مش عارف شفتوه ولا لا، للأسف هو تقفل يعني. لفيت لفة كده في المقابر مع حد بيتعامل مع سكان المقابر لأسباب ما يعني، وحكالنا حكايات كتير لايف بالليل متأخر. حابين ندوس في الحتة دي شوية، لايفات التيك توك أو فيسبوك أو أي وسائل تواصل اجتماعي من داخل الحاجات اللي زي كده يعني. لو حابين قولولي وإحنا نبتدي نشتغل على الموضوع ده شوية يعني، بس مش يومي ولا أسبوع يعني، على قد ما أقدر يعني، في الحدود اللي انتوا عارفين أخوكم كسول بحبش أتعب، بس أنا يعني في الأول في الآخر بحب أعمل الحاجة اللي تبسطكم يعني. أطلب منكم طلب، بتيجوا كلكم تعملوا عمل خير، علشان احنا محتاجين دعمكم في أيام الخير وفي الأيام الطيبة وفي كل حاجة علشان أهلنا الطيبين. احنا بنعمل خير فعايزكم تساعدوني فيه، لما بين وجبات، ما بين مساعدات، ما بين لبس عيد، ما بين مساهمات في علاج المرضى، حاجات كتير قوي. وفي الاخر انا مش قادر اشيلها لوحدي يعني، يعني في الاخر انتوا دوركم مهم وتساعدوني. هقول لكم رقم تليفون تحولوا عليه لو هو ليه انستا باي، او تحولوا عليه محفظه عادي جدا يعني، ممكن تختار في انستا باي حساب او محفظه او فودافون كاش عادي جدا. الرقم هو 010 14 79 5832، 010 14 79 32. أقول الرقم كمان مرة، 010 14 79 5832. لو كل واحد فينا اللي بيسمعوني دلوقتي يعني، احنا بتكلم في ما شاء الله ألفات بيسمعوا، لو كل واحد فينا حول 20 جنيه هنعرف نعمل خير كبير إن شاء الله، وهتكونوا انتوا سبب فيه. وزي ما أنا دايما بقول، تعالوا احنا بنتبسط واحنا بنسمع واحنا بنتجمع مع بعض وبنعمل الحلقات الحلوة اللي بتبسطكم، وببقى مبسوط من اللي انتوا بتقدموه، لكن في وسط الخير اللي بيتعمل ده او في وسط الانترتينمنت والمتعة، تعالوا نعمل خير. في بالمناسبة جزء من ارباح اليوتيوب يعني هو انا مش بقول ده رياء والله ربنا اللي يعلم يعني ما عنديش ده، بس جزء من الارباح بيروح للحاجات دي وده من على طول. فانا حابب ان انتوا تكونوا معايا في ده. يلا عايز اشوف بعد ما نسمع حلقه النهارده دي كل اللي سمع فتح تليفونه وفتح انستا باي او تحويل على محفظه فودافون كاش وحول على الرقم اللي قلناه وحول وعمل عمل خير. اقول الرقم مره اخيره معلش عشان التكرار للشطار وانتوا مفيش اشطر منكم الحقيقه. الرقم هو 010 14 79 58 32 010 14 79 58 32. وهرجع لكم بعد القصه دي بمده بسيطه كده اقول لكم، وبعد حلقتنا النهارده اقول لكم انتوا ساهمتوا بكام. طبتم وطابت اوقاتكم يا ناس عظيمه. حبايبي حبايبي حبايبي.